ان الابريق بتاعه مع ان هي ميه قدامهم جايبها من الايه من النهر لكن فيه طعم العسل. تعرض الامام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى لحيل النصارى فقال رحمه الله: ولما علم حذاقهم ان دينهم ليس له قاعده تبنى عليه ولا اصل يرجع اليه، جمعوا عقولا عامه بتخيلات موهمه واباطيل مزخرفه وضعوها في الكنائس والمزارات اللي هي بيسموها الايقونات. فالكنيسه القبطيه بالذات سمحت بوضع الايقونات والصور في الكنائس ولم تسمح بعمل ايقونات بارزه او منحوته على شكل تماثيل مش مجسمه. اما الكنيسه الكاثوليكيه فتتخذ التماثيل فضلا عن الصور. يقول الامام القرافي رحمه الله تعالى: فمن ذلك انهم وضعوا صورا من الحجاره اذا قرئ امامها الانجيل تبكي وتجري دموعها يشاهدها الخاص والعام، فيعتقدون ان ذلك لما علمته من امر الانجيل، صوره مرسومه بس العين نفسها لما بيقرا الانجيل تبكي. يقول: ويكون لها مجاري رقاق في اجوافها من ورائها متصله بزق ممتلئه من الماء يعصره بعض الشمامسه. في انبوبه بتوصل للمكان بتاع الغده الدمعيه، فاول ما يعرفوا ان في حد جاي هيقرا الانجيل وهو طبعا مستخبى الثاني، فيجي في الانبوب المتصل بالعين ده ويعصر بقى سفنجه ولا حاجه وتروح الدموع تنزل. يعصره بعض الشمامسه فيفر الماء في المجاري ويتصل بعيون الاصنام، وكذلك يصنعون اصناما يخرج اللبن من ثديها عند قراءه الانجيل وذلك بالصقليه وغيرها. ومن ذلك الاصنام من حديد وقناديل وصلبان عظام معلقه بين السماء والارض فلا يمسك شيء منها ولا يمسها شيء، ويقولون ان ذلك سبب بركه ذلك المكان وانه برهان على عظمه الدين، فان ذلك لم يوجد لغيرهم من الملل. ويكون سبب ذلك مين يخمن بقى؟ يعني الصليب متعلق كده في الهواء، لا هو مسدود على حاجه ولا مربوط باي مغناطيس، مجال مغناطيسي بيتضبط بطريقه معينه بحيث بينضبط في الايه في الفراغ وهو مش متصل باي شيء. ويكون سبب ذلك حجاره من مغناطيس عملت في ست جهات فوق الصنم وتحته ويمينه ويساره وخلفه وامامه، فيجذبه كل حجر الى جهته وليس البعض اولى من البعض فيقع التمانع فيقف الحديد في الوسط. ولذلك لما دخل اليه بعض رسل المسلمين قالوا له: شوف ايه على ان هذا الدين حق، فماذا فعل؟ امر بهدم ما حوله من البنيان، انهم لو انتم صادقين فانها ايه اهدموا كل الايه الجدران المحيطه دي اللي وراها بقى. فلما هدموها سقط الصليب، وذلك بقسطنطينيه كرسي مملكتهم ومجتمع عظمائهم وعقلائهم وهذا حالهم. يقول الخرافي: ومن ذلك ان لهم كنيسه كانوا يزعمون ان يد الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تظهر من الهيكل بها يوما معلوما من السنه يصافحه الناس والعياذ بالله، فدخل اليها بعض ملوكهم فصافح اليد ومسكها مسكا شديدا وقال: والله لا تركت هذه اليد حتى ارى وجه صاحبها. فقال له الاساقفه: اما تخشى الرب فخرجت من دين النصرانيه؟ فابى ان يتركهم لكثره تهويلهم حتى يرى وجه صاحب اليد، فلما اعياهم امره اخبروه انها يد راهب منهم فقتله ومنعهم من العود لذلك فلم يعودوا. وبالجملة الإسهاب في هذا الباب يضيع الزمان لكثرته، وإنما أردت التنبيه على أنهم ما هم عليه من الضلال بنوع من الشعبدة اللي هي الأمور الخارقة العادة التي تظهر على يد أهل الفساد. أنختم الكلام بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حيل الرهبان أيضا. يقول شيخ الإسلام: وقد صنف بعض الناس مصنفا في حيل الرهبان مثل الحيلة المحكية عن أحدهم في جعل الماء زيتا، يحول الماء إلى زيت بأن يكون الزيت في جوف منارة فإذا نقص صب فيها ماء فيطوف الزيت على الماء من كثافته أقل، فيظن الحاضرون أن نفس الماء انقلب زيتا. ومثل الحيلة المحكية عنهم في ارتفاع النخلة وهو أن بعضهم مر بدير راهب وأسفل منه نخلة فأراه النخلة صعدت شيئا شيئا حتى حالت الدير فأخذ منه رطبها من البلح ثم نزلت حتى عادت كما كانت، فكشف الرجل الحيلة